عيوني يلي سميتي بزاف بهم يلي لا كنت تعرفتهم يلي حاول باش تسبح فيهم يلي يلي عجبك عيوني يلي سميتي بزاف بهم يلي لا كنت تعرفتهم يلي حاول بس بح فيهم يلي انا في عيوني بحور لون ما هم جميل ولون ما هم جميل لون ما هم جميل ازرق لا تمثلك عجبهم كيف نعدش حال وكيف نعدش حال كيف نعدش حال اغرق انا في عيوني بحور لون ما هو جميل ولون ما هو جميل لون ما هو جميل ازرق ناس مثلك عجبوهم كيف نعدش حال وكيف نعدش حال كيف نعدش حال اغرق تقدرت لعب فيك أرواح الملاهات فأحياني وأعمل عينه فيك وأعمل عينه فيك تكفي موجة موجة من الهوات حدها تقدرت لعب فيك أرواح الملاهات فأحياني وأعمل عينه فيك وأعمل عينه فيك تكفي موجة موجة من الهوات تقدر تلعب بيك يلي عشقك عيوني يلي سميتي يلي يلي حاول بس يلي يلي يلي واحد قبلك يمكن فايت له كان سهرة ياللي كنت شوية تشبه لك يمكن عرفت سرق مني نظرة ياللي يمكن شي واحد قبلك يمكن فايت له كان سهرة ياللي كنت شوية تشبه لك ياللي عرفت سرق مني نظرة ياللي لكن انا عذبته خليته هايم تالي تبحر عيني غرقته كون على بال وعلى ما تنفعك مش ده.